تحريم الجلوس على القبر، لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم وجلوسك عليه إهانة له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي فتقلص إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا يدل على التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم، وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر، يجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله، وأما أن يجلس عليه فهذا حرام. وضد ذلك الغلو في القبور، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، لأن تجصيصه يعني تفخيما وتعظيما، وهو يؤدي إلى الشرك به وكذلك البناء عليه. فالتجصيص حرام والبناء أشد حرمة، والكتابة عليه فيها تفصيل. أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب اسم الشخص يكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات، فهذا حرام. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الجهال في أي بلاد، الحمد لله بلادنا طاهرة منه، يكتب على الحجر الموضوع على القبر يكتب سورة الفاتحة مثلا أو غيره من الآيات، فكل هذا حرام. وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.